سمع الله لمن حمده. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا. اللهم عطر بذكرك ألسنتنا. اللهم خلص من الفتن سرنا. اللهم جمل بالتقوى قلوبنا. يا من قضى ألا نعبد إلا إياه، يا من أجاب نوحا لما ناداه، يا من أنقذ أيوب من بلواه، يا من سمع يعقوب في شكواه، يا من رد إليه يوسف وأخاه، وبرحمه منه ارتد بصيرا وعادت الى النور عيناه، يا من سمع حبيبه في الغار وحماه، يا رب انا مثلهم في كربه فاكشف عن المهمومين همومهم. اللهم اكشف كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يا من عليه يعتمد، يا من فضله يسأل، يا جار المستجيب، يا من هو على كل شيء قدير، يا من امتدت لمسألته أكف السائلين، وخرت لعبادته وجوه الساجدين، يا من عجت بتلبيته أصوات الملبين، يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا من إليه المشتكى، يا من عنت له الوجوه، يا من خشعت له الأصوات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات مختلفات يسألونك الحاجات، وحاجتنا في ليلتنا الرضا والرضوان والرحمة والمغفرة والعتق من النيران، والرضا والمغفرة والرحمة والعتق من النيران. اللهم اعتق من النيران رقابنا. اللهم إنا نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون وبعظمتك جاهلون، وعن القيام بما يلزمنا من حقك عاجزون. يا من سبح بحمده الموحدون، اللهم اجعلنا ممن وجهوا إليك وجوههم وأخلصوا لك في أعمالهم. سبحانك ما أعظم شأنك يا من خضعت الأعناق لعزته، يا من اعترفت الخلائق بربوبيته، يا من له من في السماوات والأرض كل له قانتون، يا من عكف على باب فضله العاكفون وإليه بالدعاء يجأرون، ومن مخالفة أمره يستغفرون، وبرحمته في الدنيا والآخرة يتعوضون. نسألك أن تجعل الآخرة خيرا لنا من الدنيا. اللهم إذا أقررت أهل الدنيا بالدنيا فأقر عيوننا بمجيبات رحمتك. اللهم أقر عيوننا بموجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر. نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار. يا منفس كل مكروب، يا كاشف الضر عن أيوب، يا منفس كل مكروب، يا كاشف الضر عن أيوب، يا من نجى نوحا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويونس من الظلمات ويوسف من البئر. نسألك أن تنور بكتابك أبصارنا، اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وأطلق به ألسنتنا وافتح به قلوبنا ونول به بيوتنا واهد به أولادنا ونول به قبورنا. اللهم انفعنا وارفعنا بما صرفت فيه من الآيات. اللهم كفر به عنا السيئات، اللهم كفر به عنا السيئات، اللهم كفر به عنا السيئات، اللهم انفعنا وارفعنا بما صرفت فيه من الآيات. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم هؤلاء عبادك جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك يسألونك من فضلك العظيم من ذا الذي دعاك فلم تجب ومن ذا الذي استغفرك فلم تغفر له ومن ذا الذي سألك فلم تعطه ومن ذا الذي وقف ببابك فردته من للعاصين إذا ردوا ومن للمذنبين إذا صدوا عن الباب وطردوا هؤلاء عبادك جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك فاللهم أعتق رقابهم جميعا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أكرمنا في ليلتنا بالجنة اللهم امنن علينا بالمغفرة اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة وأمتنا على السنة والجماعة ونجنا من أهوال الساعة ونجنا من أهوال الساعة واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة اللهم اكتب لنا حجة مبرورة قبل الموت وتوبة نصوحا قبل الموت وشهادة صادقة عند الموت وجنة وراحة ونعيما ورضوانا وملكا كبيرا بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر في رمضان اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر في رمضان اللهم اجعلنا ممن تشهد الملائكة بغفران ذنوبهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا اللهم من كان منهم بارا فزده برا على بره يا رب العالمين ومن كان عاقا فاجعله بوالديه برا يا بر يا رحيم اللهم توفنا وأنت راض عنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا في أحب الطاعات إليك توفنا في أحب الساعات إليك واحشرنا مع أحب الخلق إليك توفنا في أحب البلاد إليك واحشرنا مع أحب الخلق إليك اللهم اجعله على الحوض يفرح بلقائنا اللهم اجعله على الحوض يفرح بلقائنا اللهم ارزقنا أورثنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا بيده شربة هنيئة باردة لا مظمأ بعدها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين واكشف الكرب عن المكروبين ونفس هم المهمومين وقض الدين عن المدينين وارحم جميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقلت ادعوني أستجب لكم وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا ربنا كما وعدتنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنتك مبعدين اجعلنا إلى جنتك مقربين وعن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.